بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، في البداية أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلم عنتي حموس معلتي علت عسران شوعة ربيع الثاني شحن 404 هجرية كم أون سلستة يناير كلتا شحن عسرتة شعة ميلادي. ازي درستات نايفقين وصلوا زلنا كنكسلو تا كاليتي كتاب نوصدا زلنا نايفقه الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. باركس لما عنتي أرستنا المسألة الرابعة، الماء إذا خالطه طاهر، الماء إذا خالطه طاهر. ماي سوري ماي مالتي انت داء سوري زخنا نقر تحوي سور نزم يزي سوري نقر انت داء تحوي سور نزم يزي نطهارة يبكع ديو أي بكع النزب المالتي. الماء إذا خالطته مادة طاهرة نزي سوري ما يزي انت داء زخون نقر سوري نقر تحوي سو زم سوريات نقرات نبلوم زلنا نأبنت كأوراق الأشجار قصلي نايوم إذن قصلتات زيئاتا نبز ما يزي أتين تحوي سنؤم مالتي. فأوم كلنا أوام سوريات سلزي إذن سوريات أوام زيئاتا تقصلناتا رقيفوسي نماي اندحر أتيو إذن ما يسوري زي نطهر يبكع ديو أي بكع أو يصابون كم هو سمنا سمنا أتيو ترى أخا عند أثر اللومة مالتي وين ما سمنا نبن أمو بعلتايد وفيري زبلو كم تقول أنا زين سحته زي أتوم أب ما أتيو أو الأشتان أشتان دبلو أبتحتي قلتا نايزا كتاب الفقه الميسر ترينايو معرب إذا أشتان تبل قال نعرب قال يكونت لكن ناب عرب تغيرا عرب مستتقم لا مالتي. وهو حمض تغسل به الأيادي إذا بقازي أشتان حمض مزيز كوينو نمحسب ابن تكمل له مالتي ابوان ابزوان نازي طبعا بزو حسب تكمل له نيو مغنياتو سامنا سلزلو فيري سلزلو امو سلزلو مالتي. ويقال له بالعزبية الحرض، الحرض يبلوه. ويقال بكسر الألف أيضا إشتان كمون إشتان كنو بلو نخل إشتان ألف ضم خوين الله مالت إشتان دم ألف كسر خوين الله بخلت يوزي فقود يو إشتان كنو بلو نخل إشتان كنو بلو نخل مالت سلزي إزي كم قوصل عينت كوينو عفرة زلو نئدنا بزقرنا كن حتسأبلو نخل بزي قوصل زي عفرا سلا زوو مالتي او السدر ويدماني قوصلن ايقابا مالتي ازي قوصلن ايقابا زون ناب ماي اتيو حجم التاووسي اذا ماي ستريتي دينا خنبلا ويس ستريتي كونتن طهاري تبكى عندنا خنبلا مالتي او غير ذلك من المواد الطاهره قال اذا نزيوم ذا ما ساسلو انت دا ناب ماي اتيوم نزيوم زمسلو مثلا كم ابنت كبكم عصير عصير ناب زماي زاتيو كمون شاي شاي ناب زماي زي اتيو كمون زيتي كمون صبا زيوم كلاتهم اب نفسهم مالتيو صرياتهم لكن نزما يزي يأسروا لدو نزما يزي سي نطهارا يبكع زبلنا يو كالطهارا يوتوا دو نزبل مالتيو طهارا خنمل كلنا خا نعبادة نوضو نخاب جنابة نفسنا محساب سني نزما يزي بقعدي عيكونا ولم يغلب ذلك مخالط عليه ولم يغلب ذلك المخالط عليه انت دا اقن زي سعره مالتي انت دا سعره طبعا قوصل اندحر اتقل اقيرو نزي ما يزي ازي كاب ماي نبلو وصله مالتي كمون سمنا انت دا سعره ازي نبسمنا تقيرو العفرة انا نبلن بر ما اي نبلنينا كمون قصلين اي قبا كمون اشتان زبلنا اي مالتيو عفرا زوتس قصليو ازياتو من دحر اشني فمو ازغالي ارستي لكن انت دعا داي عبلي لمو ابزي ساعات ازي زمايزيس انتين بولو شاهي اي عبلي لم كمون صابا اي عبلي لم كمون عسير اتيو كلهم زياتهم اتيمو انت دا زي عبلي لمو فالصحيح انه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة اتي حق زخنة مالتيو قنوع زخنة دليل زلو مالتيو ازي ما يزي انه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة ازي ما يزي صوريو بزقرنا نعبادة وضوء نقبر نخل كمون نفسنا خنحصف له نخل ناي جنابه مغنياتو ايش النفون اتا ما يتبل شمس اللاتو قصاب زحجي زيها كاب ما يتبل شم اي وطن تدا اوي تغيرو زما يزي ويلي ناب عصير تغيرو مبر ويناب شاهي تغيرو ويناب صبا تغيرو ويدما قصلي مسل كم عيلو قتل يا تغيرون دحر نبر كنا قل منو بمنو اب ساعة زي نوضوهم قبر اللو اين خئلن ونياتو تشم ناي ماي زبل كابزي شم زوات في سلا زلو مالتي انت دعا قل نزم عيزي انت دعا زي شنفو مالتي انت اتي وزلو نقر مالتي خابزوم كنت اقصم سانحنا ابنتات ابزي ساعات زي ازي ما يزي بقوعيو من الحدث والنجاسة الحدث ن صلاة دخل كلنا نقرات مالتي زوم صلاة دخل كلنا نقر دماني نوضونا زفرسو ابزي ساعات زي الحدث كلتا لنا مالتي الحدث الاصغر والحدث الاكبر اتي الحدث الاصغر نبلو وضوء مالتي وضوء كاتفريسو حدث أصغر نبلو حجي وضوء تقبر مالتي كمون حدث الأكبر نخط حسد تقدد مالتي السود ماني جنابة انت دا أخوين حدثة ويد ماني أنستي أبسقياتنا يورح أببا مثل بسحة مسأريا يحسبا نفسه كمون حراس أربعة ناتا مسودات تحسب ابزي ساعات زي تحسبنا يخيليو وضوء كبرنا يخيليو كمون كاب نجاسة نحسب نخل لنا مالتي خاب نجاسة نزل نجاسة زي كن حسبه نخل بزما يزقرنا مالتي انت علو دليل كله جيزي أهل السنة والجماعة السلفيون دليلنا نبن مالتي من يتسخون بريتو عبدين يلن بل إنما دليل الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة بقرآن بحديث قرنا دليل كنقرب يقبى بقرآن وي بحديث مخات الرداداء الرداداء ناي السلف السلف من يمتلنا دماء الصحابة رضوان الله عليهم دليل تعلو إذا ما يزب وقوع مخانو نطهرا لأن الله سبحانه وتعالى قال رب سبحانه وتعالى القرآن تايلو وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم زي زي أب سورة النساء رغبة آية قصري 43 دائما اللو زي آية زي نسمع يا رب سبحانه وتعالى انتايبه وإن كنتم مرضى انتدأ حميمكم أو على سفر انتدأ قشكم أو جاء أحد منكم من الغائط انتدأ أحد خبكم نبغائط مسجد غائط دماني بوتان هيكل كلمالتي زين كأخلا ناي حدث الأصغر مخانا نرد وضوء زقددنا مالتي وقت صلاة نسجدوا كلنا مالتي أو لامستم النساء ويدماني نلستخم حزكم من ازدماني تناخفكم من مالت أيكونن تنكاف أيكونن أو لامستم النساء أي جامعتم النساء مسا نستخم دعفت راقبكم زي أخاني الحدث الأكبر نبلا سبيت غامس الراغم مالتيو انتايو هذه الساعة زي غسل نبسات حتى أبي قباء نقد سقد كمون التطهارة زبديو نقرات نبسغات حتيب كاتات وألك أو لامستم النساء حجت أزلنا زربا فلم تجدوا ماء ما يندحر زي رخيبكم فتيمموا صعيدا طيبا تيمم قبروا صعيدا أبمريت مالتي طيبا صوري زخنا التراب الطاهر الصعيد الطاهر التراب الطاهر بطاهر زخنا تراب تيمم قبروا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم سلازي إتكم أقومتم وني أبتي مريت مالتي أب مريت إتكم أقومتم بدحرزي بازي حمد جيركم تاي قبروا مالتي قزكم درزوا كم أول كلتا أداوكم درزوا مالتي سن إبنا الماني الكف نبلن مالتي كساب قمبو إد أمت ويذرع زأتو يكون كساب أمت أمت كل زأتو يكون كساب قمبو إذنا إذن أصابع تنا حزا زلا إذنا نعن قمزا قرنا نخلتي أن حسبا مالتي ندرزن بحمد أنت دا أقل ما يزي رخيبنا زيادة شرط ما يترخيبنا أقل الأصل تبمسرتنا طهرة ما يوم أبزي أنت يقولوا مالتيو فلفظ الماء في فلفظ الماء في الآية أبزي آية زي أمالتيو ماء ما تأزل له فإن لم تجدوا ماء زي ما يزي نكرة نكرة في سياق النفي وأزي إن شاء الله ببغركم وصدو مالتي قواعد فرمولاتات ناي اللغة العربية مالتي نكرة في سياق النفي تفيد العموم انت دا نكرة مالتني فلوت زي كونا ماي زخونا ماي مالتي في سياق النفي انت نفي أبي الله نحرقنا مالتي فلم تبل ذا كلماتي لم مالتك من ساق مالتي انت دا زي رخيبكم زيا ماي أي رخبكم مالت من ساق مالتي ما عند ما الماء يبان الرب سبحانه وتعالى بزازع ال تلنا ذا بالانجليش ذا نبلو مالتي اتي نبلو بتقرنيا ات ازي ما يزي كتبلن ماي كتبلن ببيني ماي تلكا زخونه ماي مالتي سلاذ رب سبحانه وتعالى نكره فلو زي كونه زخونه ماي مالتي وسن ماي زي كونه ازغاني انتدى وسن زي كونه بقاني بقدمه لم ويزخون النفي من ساق عند حرمتيو اي كونن زبل انت دا زي رقيبكم زبل عند حرمتيو مالتيو تفيد العموم هذه ساعات زي عموم الماء مالتيو كل ماء فيعم كل ماء لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط سلازي في اللي يلن ابتي صوري ماء ماء الخالص والمخلوط دماني زي التحوسه سلازي رب سبحانه وتعالى نتما يسيب بفنو تغيسو فولي ماي اي بلن سلازي ماي كم زلو ويدسنح مالتي ولا عسير يتوى ولا شاهي يتوى ولا تسبع يتوى ويدماني قوصلو يتوى تدا اقن بشرط زي شني فمو مالتي تدا اقن نزما يزع شني فمو كال شم حزو ابز ساعات زي ماي كنبلو اين خلنينا مالتي دليل قال ايتي ولقوله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم انتايلو للنسوة اللاتي قمنا بتجهيز ابنته ولم مسمتتم الرسول صلى الله عليه وسلم نزن عنستي نفسك حسب كل لوا رضي الله عنها انتايلو من الرسول صلى الله عليه وسلم اغسلنا ثلاثا سلستا قزح سبعا الومن أو خمسا ويدم حمش تجزي أو أكثر من ذلك إن رأيت أنت دا زيادة ونكلية يتبلا ونكلون كاب حمش تنلعلو حسا بقى بماء وسدر أبزي أتادل الزل حج بماء بقصل ناي قابا مالتي سدر قصل قابا قصل قابا أعتوا لنا ابتمايب إلى من الرسول صلى الله عليه وسلم زي بكى أنت زنبر زمايزي قصل قابا تحويس ونديو أي كونينيو مسبل الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلنا في الآخرة كافور وجعلنا في الآخرة كافورا أبتانا نجر شاد ماني كافور قبر على أو شيء من كافور في رواية شيئا من كافور زبل إذا حديث أول مقدم رواه من مالتي رواه البخاري ومسلم متفق عليه حديث صحيح زغني كافور دماني كان فيوري سعد فيوري إذا كنت تعيش سبوه جانا يزهر سلزيزي سعد فيوري زي سبوه جانا سلزهر آتوانو نتماي إلومن الرسول صلى الله عليه وسلم زي فكت زي بك انت زنبر زمايزي اي تحوسالو مبلون الرسول صلى الله عليه وسلم حوسالو ناي متاي مالتيو قصلي غابا يلو ناي قصلي غابا حوسالو هناتو زي كم عفرة سلز زعفرون اتماي مالتيو كم اول كافور دما صعدا فيرو خوينو سبو تشنا زلو كافور دبلو ازول حوسالو نمنتاي صبغ تشنو ازي انتايو زي حديث الزرد انا مالتيو ما يزخونا نقر تحويس ويلكا نوضع يبكى عليو لنفسنا نحسب اللي نخلينينا نطهارا فتبل يبلكا بل انما ولا تحويسون كله تريعو مالتي بتن سلستة ملكة عزبلنا مالتيو ريحه بشنا مالتي او طعمه تطعمه ريحه او طعمه وكذلك بارك الله فيكم ابز ساعات زي ابتدى عصير نبلغنا ابز ساعات زي تغير له مالتي بعين الناس لزرعنا مالتي كم اول بجنا كنفلطون كنفلاليو مالتي وين ما اللون تاسال سيد الماني حبر خنري لنا زي اخا تقدم ملك عثمانتي حمر دحر تغير كان ماي زبل شن وسكن له مالتي تلازي وعلي نبسق تحاسبا أخو لخن قالوا مسمتت الرسول صلى الله عليه وسلم انت أتوالي لما سيدر قصر القابة أتوالي إذا قصر القابة قل نزي ما يزي عيشن نفون كمون كافور صبوه جنازة له صعدة في يوري مالتي نزونا أتوالي كلون كلون إذا نانستي نزي ما يزي سلزيك أيورو بزي ما يزي قلقن حتى سبقه مبالو بقوع مخانو مالتي سلازل ما عانت زو سنة الدرس مالتي انتدأ أنا حدا ماي زغونا ماي مالتي انتدأ طاهر صوري زغونا نقر تحويسو كم زوم أبنت كتغصم زو عالكو بعال قصلي ناي أم كم أون قصلي ناي قابا كم أون عصير ويشاهي ويزيتي ويصبا نزيهم زي أمساسلو مالتي أبساعة تزي انتدأ زي شني فمو حبرو خمزي كير نحر قير أمو أبزي ساعة تزي طاهر يخمزلو بو قيرنا وضوء نقبر نخل كاب جناباون نفسنا بو قيرنا كن حس بنخل سلزي ساعة خلال الله أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.